بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أيوب وابن أبي تميم السختياني قال: سمعت، وأيوب هذا من أول، يعني من أوائل من تكلم في علم الجرح والتعديل بعد ابن سيرين. ابن سيرين من أول من تكلم في هذا، وأخذ ذلك عنه أيوب، وأخذ ذلك عن أيوب شعبة، وأخذه عن شعبة عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، واشتهر بعد ذلك عنهما. علم الجرح والتعديل في أول، يعني من أول من تكلم فيه ابن سيرين، من أول من تكلم فيه ابن سيرين. كانوا ليسألون عن الإسناد، فلما وقعت فتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. بعد ذلك أخذ هذا العلم عنه أيوب بن أبي تميم السختياني، وبعد أيوب أخذه شعبة والثوري، لكن شعبة أكثر وتضلع في ذلك، وبعد شعبة أخذه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وعنهما أخذه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، وعن هؤلاء وعنهما أخذ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة وجماعة من هؤلاء الكبار، وعنهم أخذ أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو داود، وتفرع هذا العلم حتى أصبح علما له أصوله وله قواعده، وأصبح علما، وأصبح هذا العلم كالسيف المسلول على أهل البدع، وكالمصفاة التي تصفي أوهام الثقات. كل هذا من الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع. هذا في خطبة العيد، هذا في خطبة العيد، ظن أنه لم يسمع النساء، فاقترب من النساء يعظهن ويأمرهن بالصدقة إلى غير ذلك، فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، والقرط هو الذي يوضع في الأذن، الذي يوضع في الأذن للنساء يتجملن به، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. قال إسماعيل: عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله أشهد مزيد في التأكيد من السماع من قوله حدثنا، فإن قوله أشهد أن فلانا قال كذا أقوى من قوله حدثنا فلان أو سمعت فلانا، وهذا يدل على مزيد تأكد الراوي من سماع هذه الرواية عن شيخه أو من شيخه. على كل، في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء ووعظهن وعلمهن، لما رأى أنهن لم يسمعن الخطبة أو ظن ذلك فاقترب منهن وأمرهن بذلك. وهذا مناسب أو موافق للترجمة: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. وهذا أيضا موافق للكتاب الذي نحن بصدده، كتاب العلم، فإن النساء لهن حظ في العلم، والحمد لله، فإن دعوة أهل السنة تعتني بتعليم النساء وتأديبهن وتوجيهن الوجهة الصحيحة، حتى برز من بين ذلك نساء عندهن بفضل الله من الخير الكثير، فنسأل الله أن يزيد أخواتنا خيرا وفضلا وعلما. وأما الإهمال في النساء فجناية في الحقيقة، الذين يهملون أمر النساء جناية، لأن المرأة هي التي تربي الأولاد، وهي التي تعيش مع الابن أكثر مما يعيش الأب، فإذا لم تكن المرأة، إن لم تكن متعلمة فلتكن قد يعني علمت ما تحتاج إليه، إن لم تكن ذات علم وطالبة علم على الأقل تكون خبيرة من ناحية شرعية بكيفية تربية الأبناء وحق الزوج والجيران إلى غير ذلك، هذا أقل شيء. أما أن يهمل النساء بالكلية فهذا بلاء عظيم، نسأل الله العفو والعافية. هذا بلاء، نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من فتنة الأهل وفتنة الولد. قوله هنا: خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، يعني فيه جواز يعني محادثة الرجل للنساء، وإن كان حتى وإن كان بدون حائل من جدار أو باب أو يعني ساتر أو غير ذلك. نعم هن محجبات، ولكن يجوز للرجل أن يخاطب النساء وأن يتوجه إليهن بالأمر معروف والنهي عن المنكر وهن بحجابهن، فجائز. ولو شرط في ذلك الحائل، ولو كان هناك حائل لذكر ذلك، فالأمر قد يكون في المسألة إفراط وتفريط عند بعض طلبة العلم. هنالك من يعني يرى سد الباب بالكلية، وربما يتحرج حتى أن أحدا يكلم زوجته من وراء الباب: أين فلان؟ أين ذهب؟ أين هو موجود؟ أو غير ذلك. أحيانا بعض الناس يبالغ في هذه المسألة، وهنالك من يعني ربما يحصل تفريط أعني من العامة، وإلا فطلبة العلم في هذا الباب هم في إفراط، أما التفريط ليس موجودا عندهم. العامة عندهم تفريط لدرجة أن الرجل ربما يدخل ويجد الرجل الأجنبي جالسا مع زوجته أو جالسا بين بناته ولا يتغير، ويجلس يتخبره ويتكلم معه ويتقهوه: يا حد جاب قهوة؟ حد جاب كذا؟ عاد يسأل: جت لها قهوة أو ما جت لها قهوة؟ هذا موجود أصلا في البوادي، تفريط يعني تفريط مخل، تفريط مخل في الحقيقة. ويحصل عند بعض طلبة العلم تشدد، حتى إن أحيانا الواحد من يعرف حتى اسم زوج، يعني لو ربما أن الرجل نادى امرأة باسمها أو أحدا أخبر باسم زوجته أو ولده قال لأمه: يا فلان، ربما يضربه ضربا مبرحا، ليش يذكر اسم أمه؟ حقيقة يعني احنا نقول عن عائشة رضي الله عنها، عن خديجة، عن صفية، عن حفصة، ايش يعني المبالغة؟ المبالغة لا تنبغي المبالغة، ولا ينبغي التشدد، كما لا ينبغي ايضا التفريط. والحق يعني ما جاء عن الله وعن رسوله هو الوسط الذي من تحمله استطاع ان يسير الى اخر نفس. اما المبالغة ربما تثقل الرجل فيكون منبتا لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. فيه جواز نظر الرجل إلى النساء إذا كنا محجبات وأمنت الفتنة، وهذا شرط ولا بد فيه، لا بد من هذا الشرط إذا أمنت الفتنة. وذكر الحافظ أيضا فائدة أخرى، فيه جواز يعني أو صحة المعاطاة. المعاطاة يعني عندما تلقي في حجر بلال ودون أن تقول: وهبتك هذا أو وهبت هذا لبيت مال المسلمين، بدون أن تتكلم، مجرد معاطاة فقط، هذا جائز. كما أن بيع المعاطاة جائز. ممكن أن تذهب إلى رجل مثلا بيبيع الخبز، معروف الخمس الأرغفة الخبز مثلا بكذا كذا ريال، تعطيه الفلوس يعطيك الكيس الذي فيه كذا بدون ما تكلم، لا بعت ولا اشتريت ولا إيجاب ولا قبول، هذا يسمى المعاطاة، هذا جائز. يعني التجديد في هذا لابد من إيجاب وقبول في هذا، هذا فيه تجديد وفيه تضييع. في ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا فيه جواز المعاطاة في الصدقة. قال أيضا: وفيه صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها. فإن المرأة ما نقل أن كل من فعل ذلك كانت مستأذنة من زوجها. في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل امرأة أن تعطي شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. فهذا يحمل على أنه إذا كانت المرأة غير رشيدة أو غير محسنة للتصرف فلا بد أن ترجع إلى زوجها، أما إذا كانت رشيدة وتضع الشيء في موضعه فلا بأس. فإنها يعني رمت بالقرط أو في حجر بلال، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى ولم ينكر، ولم يقل لكل امرأة: هل استأذنت من زوجك أم لا؟ هل أنت استأذنت أم لا؟ فلما لم يطلب ذلك الشرط منها دل على أنه ليس شرطا. وتحمل أحاديث الدالة على النهي عن تصرف النساء في أموالهن إلا بإذن أزواجهن، يحمل ذلك على أنه إذا كانت المرأة غير رشيدة أو كان يخشى على المرأة الغبن، يخشى عليها أن تغبن ممن اشترى منها أو تخدع ممن اشترى منها أو نحو ذلك، تحمل أحاديث التي وردت بالنهي على هذا. أما الإعطاء وغير ذلك الظاهر فيه الجواز لهذا الحديث ولغيره. ولعمومات الأدلة في من كان له مال له أن يتصرف فيه إلى غير ذلك. قال: وفي صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، وأن الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهن وأمرهن بالصدقة، ولا شك أن ذلك لما فيه أو لما يؤول عليهن من خير في الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله: باب الحرص على الحديث، أن يكون طالب العلم حريصا، هذا يتصل بآداب طالب العلم، أن يكون حريصا على معرفة العلم وحريصا على معرفة الخير، وأن يكون ذكيا يسأل أسئلة نافعة، ما يسأل أسئلة لا فائدة منها. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله هو الأويسي، قال: حدثني سليمان عن عمرو ابن أبي عمرو مولى عبد المطلب، مولى عمرو بن عمرو مولى عبد المطلب، أو مولى من يا أخوان؟ مولى المطلب، مولى المطلب. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال عظيم، سؤال عظيم جدا، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يريد أبو هريرة أن يعرف من يكون، من يعني الأوصاف التي تكون في من هو يكون أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقوم بهذه الأوصاف ويتحلى بها. هذا سؤال عظيم في خير الدنيا والآخرة. قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، أي أحد قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نحن نحدث أنفسنا بهذا يا أخوان، نحدث أنفسنا بالإخلاص بكلمة لا إله إلا الله. يخلو الإنسان بنفسه ويرى نفسه، هل يقولها بكل قلبه؟ هل يقولها من أركان قلبه ومن جوانب قلبه؟ هل يقولها بقي في قلبه أي تعلق في الربوبية أو الألوهية بغيره؟ هل يقولها وهو يشعر بالعبودية والضعف والذل والحاجة لربه؟ أسعد الناس بالشفاعة من قال الله خالصا من قلبه أو من نفسه. نخلو بأنفسنا ونكرر من هذا، عسى أن تدركنا هذه الفضيلة. محروم ومغبون من يعرف ذلك ولا ينظر في نفسه هل طبق هذا في نفسه أم لا. أي حرمان وأي غبن عندما تعرف أن أسعد الناس بالشفاعة من كان كذلك، ثم تشغل عن هذا وفقط تعرف الحديث من ناحية الإسنادية، تعرف رجاله، تعرف أحكامه، ولكنك لا تتحلى بهذه الصفات. وفي هذا دليل على حرص أبي هريرة على العلم، وأنه رضي الله عنه كان معروفا بذلك، حتى علم النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا السؤال لا يكون هناك أحد قبل أبي هريرة يسأله. وفي هذا رد على الروافض قبحهم الله، الذين يطعنون في هذا الصحابي الجليل ويرمونه بالقبائح والفضائع، ويصورونه على أنه ما كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا من أجل ملء بطنه، وأنه كان فقط يريد الأكل ما يريد العلم. كذبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الشهادة النبوية التي فيها رفعة لأبي هريرة ما بقي الزمان، وفيها بارك الله فيكم ذم لمخالفيه، كما أن فيها رد عليهم أيضا. فقال يا أبا هريرة لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. كان حريصا على العلم وبحريص على بطنه، كما يقول هؤلاء قبحهم الله، قبحهم الله في الدنيا وفي الآخرة، الذين يطعنون في هؤلاء الأخيار، يطعنون في خيرة هذه الأمة وفي خيرة الخلق بعد الرسل. الصحابة خيرة الخلق بعد الرسل، ويطعنون فيهم ويغرون الصدور عليهم ويظهرونهم على أنهم قوم لا دين لهم، وأنهم أهل خيانة وأهل غدر، وأنهم ما عاشوا إلا من أجل شهواتهم، ما عاشوا لله ولا عاشوا للدين ولا عاشوا للنصرة، ولا هاجروا من بلادهم من أجل الدين، إنما كل هذا من أجل الدنيا، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قال: وذلك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وطالب العلم إذا لم يكن حريصا على العلم فلا فائدة من طلبه العلم، فإن الحرص يولد الحفظ، الحريص يراجع، الحريص يذاكر، الحريص يجالس أهل العلم فيذكرهم العلم، فهذا يؤدي إلى حفظه، وترداد العلم يؤدي إلى ثبوته. ثم قال رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاكتبه: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. باب كيف يقبض العلم، ذكر ذلك الإمام البخاري من أجل أن يحذر من الأسباب المفضية إلى قبض العلم ونزعه، ولا شك أن هذه الأسباب إذا اجتنبت فإن هذا يؤدي إلى ثبات العلم وحفظه وانتشاره في الناس. وذكر أن العلم لا يقبض كما سيأتي من الحديث الذي ذكره في الترجمة أو في الباب، أن العلم لا يقبض انتزاعا، مع أن الله قادر على أن ينزع العلم نزعا، ولكن جرت حكمته وسنته أن العلم يموت بموت حملته، فيموت العالم فيموت بموته علم كثير، ويدفن بموته علم كثير، ثم يأتي بعد ذلك أقوام ما عندهم علم فيتصدرون ويترأسون، ويكون ذلك سببا في الهلكة والعياذ بالله. قال: كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، وكان عامله على المدينة. وفي هذا حرص الأئمة والأمراء على العلم، في هذا في صنيع عمر بن عبد العزيز ما يدل على حرص الأئمة والأمراء على العلم. والإمام الذي لا يحافظ على العلم ولا يحرص عليه لا يعرف مصلحة أمته، ولا يعرف مصلحته ولا مصلحة شعبه. ولذلك الحفاظ على العلم من أهم واجبات الأمراء وولاة الأمور. ولاة الأمور من أهم ما يجب عليهم حفظ العلم، لأن بحفظهم العلم يحفظ الحلال والحرام، وتحفظ الأحكام والحدود، وتحفظ الشرائع والأحكام الشرعية، عند ذاك يعيش الناس آمنين. فإذا ضيعوا العلم ضيعوا العلماء، فيعيش الناس فوضى، فيعيش الناس في فوضى. انظر إلى صنيع عمر بن عبد العزيز، ولذلك كان رحمه الله مجددا، كان المجدد لهذا الدين على رأس المئة الأولى رحمة الله عليه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبو بكر بن حزم، وكان عامله على المدينة. وفي بعض الروايات أنه كتب ذلك إلى عماله في الآفاق، ليس إلى أبو بكر بن حزم فقط، إلى جميع عماله في المدن والأمصار بهذه الوصية. قال: انظر ما كان من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فاكتبه، أي انظر ما كان من حديث رسول الله في علماء بلدك وعند أهل بلدك، فاكتبه: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. دروس العلم طمس العلم ونسيانه وضياعه بموت حملته، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، لأن إذا ذهب العالم ذهب معه علم كثير. ولا تقبل إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معناه أن الفصل في النزاع هو حديث رسول الله، الآية والحديث، وأما ما جاء بعد ذلك من آثار فإن هذه لها أيضا اعتبارات أخرى. وقول لا تقبل أي عند النزاع، أي عند النزاع الأصل، أي الأصل في النزاع لابد أن يكون الحديث المرفوع، وليس معنى ذلك أنه يأمره بإهمال الآثار وعدم العناية بها، فإن الآثار يعني كثير الفائدة، فإن الآثار كثير الفائدة وعظيم الحاجة. وكما هو معلوم فإن بالآثار تعرف وجوه الآيات والأحاديث، يعرف تفسير القرآن، ويعرف شروح السنة، ويعرف تعرف الأحكام الشرعية، ويعرف من قال بهذا القول ومن لم يقل بهذا القول. أهل السنة بفضل الله سبحانه وتعالى يشيدون بآثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ليسوا فقط يعتنون بالآية والحديث فقط، لا، إنما يعتنون أيضا بكل من يعني نظر في الآية واجتهد فيها وفي الحديث كذلك، ويعرفون هذا وذاك ويستفيدون من الجميع. قال: ولا تقبل إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولتفشوا العلم، انشروه في الناس، أمر بإفشائه ونشره. ولتجلسوا، أي هذا للعلماء، الكلام هذا الإفشاء والجلوس هذا موجه إلى العلماء، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. افشوه، انشروه في المجالس، يحضره الأغنياء والفقراء، ويحضره الكبار والصغار. أما أن يكون العلم سرا لأبناء الملوك أو أبناء الأمراء أو أبناء الأعيان والوجهاء في أماكن خاصة إلى غير ذلك، هذا يؤدي إلى هلاك العلم، لأنك تعتني بابن الملك وهو لا يعتني بالعلم. ابن الملك وابن الأمير تهتم به وتبذل وقتك معه وهو غير مبالي بالعلم، مشغول بالملك أو مشغول بالتجارة أو مشغول بشيء آخر، فأنت يعني تعمل في عند من لا يفهمك أو عند من هو مشغول عنك، والذي هو حريص على أن يستفيد منك أنت مهمله، لأنه فقير أو لأنه لا زبر له أو لا شأن له، هذا يؤدي إلى هلاك العلم لا شك. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وكذلك أيضا جعل العلم سرا ولا يفشى ربما يكون علم فتنة، ربما يكون علم فتنة، وصاحب الفتنة ما يحب أن يشهر ما عنده، إنما يحب أن يكون في سر حتى لا يعلم أحد ماذا عنده إلى أن يستقوي، ثم بعد ذلك يعني عندما يقوى قرنه يناطح ببدعته أو بضلالته. لكن المعنى المراد هو الأول الذي يناسب السياق. قال فإن العلم لا يهلك حتى لا يذهب حتى يكون سرا، ثم ذكر إسناده كما سمعتم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، هذا البخاري، قال حدثنا مالك وابن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يترك عالما، في بعض الروايات حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء، رؤوس جمع رأس ورؤساء جمع رئيس. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة. هذه عاقبة الجهل، الضلال والإضلال، هذه ثمرة الجهل الضلال والإضلال، وثمرة العلم الهداية والهداية واستهداء الناس الطريق والأخذ بأيديهم إلى الهدى، أما الجهل هذه عاقبته ضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة. نعوذ بالله أن يترأس فينا الجهلة، نعوذ بالله أن يتصدرنا الجهلة أو أن يترأسوا فينا. ولله الحمد دعوة أهل السنة في الجملة دعوة قائمة على تصفية هذا المقام، ولذلك إذا تصدر جاهل فيهم فسرعان ما ينكشف، سرعان ما ينكشف وتكشفه الدعوة، لأن الدعوة كما سمعتم كالبحر، من سبح فيه وهو غير مجيد للسباحة وغير بصير بالسباحة فإنه يغرق، فإذا غرق بعد ذلك يختفي أياما ثم يلفظه البحر على أنتن رائحة وعلى أقبح صورة، صلى الله العفو والعافية. فهذه دعوة علم، دعوة علم سرعان ما ينكشف الجهلة فيها. لكن متى ينكشف الجهل؟ ينكشف الجهل إذا كان الناس أهل علم وأهل دليل وبرهان، أما إذا كانوا أهل تقليد وهوى فإنهم لا يعرفون ولا يستطيعون أن يعرفوا حقيقة أنفسهم ولا حقيقة من يتصدر فيهم، لأنهم أهل جهل وأهل هوى، صلى الله عليه وسلم. أما الدعوة القائمة على العلم سواء وطلابها طلاب علم وطلاب هدى ويبحثون عن الحق لا يبحثون عن غيره، فإنهم سرعان ما يكشفون حقيقة من تصدر وهو جاهل، نسأل الله السلامة. وذكر الحافظ رحمه الله أن هذا الحديث فيه الحث على حفظ العلم، وفيه التحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية، الفتوى هي الرياسة الحقيقية، وفيه ذم من يقدم عليها بغير علم، واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتهد، ولله الأمر يفعل ما يشاء، نسأل الله السلامة. طيب إلى هنا وبارك الله فيكم.